السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أسماء الله الحسنى. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم إلى اسم الله الظاهر. والظاهر كل من عد أسماء الله سبحانه وجل فعلا ذكر الظاهر من أسمائه سبحانه وجل فعلا، ولم يستثنه أحد. وقد ورد الظاهر في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره أو كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتك، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغننا من الفقر. حديث رواه مسلم. أما معنى اسم الله الظاهر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو خير من فسر الظاهر، فقال: أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الطبري رحمه الله: هو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. يبقى هنا فسر الظاهر بإيه؟ بالعلو، الأعلى المتعال لغاية ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: اسم الظاهر من لوازمه ألا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر ليس فوقك شيء. فهو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط. يبقى هنا فسر الظاهر بإيه؟ بالعلو، بالعلو في الذات والصفات والقهر. لأن قال: ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط. يبقى ليه فوقية الإيه؟ القدر. لكن يقول لك ما ينفعش تفسره كده فقط، يفسره بعلو الذات والقهر والإيه؟ والقدر. وقال الإمام السعدي رحمه الله: والظاهر يدل على عظمته، يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه، يعني يدل على هذه الأمور. وقال ابن القيم رحمه الله: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء، كما قد قال ذو البرهان: حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضماني. قال الخطابي رحمه الله، انظر بقى معنى تاني معاني اسم الظاهر. قال الخطابي رحمه الله: الظاهر هو الظاهر، يعني البارز البائن، بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون بمعنى الغلبة. هنا فسر الظاهر بمعنى إيه؟ قال الحليمي، طبعا الحليمي الضبط الصحيح ليها والعلم عند الله سبحانه وتعالى فلا فتح الحاء وكسر اللام، الحليمي يعني. قال الحليمي: الظاهر أي البادي، يعني إيه؟ الذي ظهر برز، البادي بأفعاله، وهو جل ثناؤه بهذه الصفة، فلا يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته. كنفس كلام الحليمي، نفس كلام الخطاب، فسروها بإيه بقى؟ ممتاز، أنه الذي ظهر لعباده بإيه؟ بخلقه، ودل على وجوده براهينه من أفعاله وحكمته وخلقه سبحانه جل وعلا. وقال الزجاج رحمه الله: والظاهر خلاف الباطن، فالله ظاهر باطن هو باطن لأنه غير مشاهد، كما تشاهد الأشياء المخلوقة عز عن ذلك وجل، وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل، عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. فالخلاصة بسم الله الظاهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليس فوقك أي شيء، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول العالي على كل خلق في الذات، يعني هو بذاته فوق كل خلق، وفي القدر والصفات، وأيضا في القهر والغلبة. الثاني الظاهر يعني البارز لعباده، الذي ظهر لعباده، فهو أظهر شيء في الوجود حيث ظهر بمخلوقاته وبحكمته وبأفعاله، وظهر للعقول دلائل وحدانيته سبحانه جل في علاه بالبراهين والحجج الدامغة. كده اسم الظهر واضح؟ واضح؟ طيب أخوانا، اقترن اسم الظاهر بغيره من الأسماء. لم يقترن اسم الله الظاهر بغيره من الأسماء إلا باسم الله الإيه؟ الباطن، تمام؟ واقترن مرة واحدة في كتاب الله سبحانه جل في علاه في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والإيه؟ والباطن. طيب ما دلالة هذا الاقتران؟ حد عارف؟ يعني هذا الاقتران يدل على إيه؟ ممتاز، هذا الكلام، الإحاطة المكانية، مش مجرد الإحاطة فقط، الإحاطة المكانية. فالله تبارك وتعالى باطن ليس دونه شيء، ظاهر ليس فوقه شيء. قال ابن القيم رحمه الله وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. والله تبارك وتعالى مع علوه المطلق فإنه قريب منهم، بل لا شيء أقرب من العبد من ربه، فهو الظاهر الباطن. فاستشعر عظمة الله في علوه وقربه، فاستشعر عظمة الله في علوه وقربه. دلالة اسم الله، دلالة اقتران اسم الله الظاهر باسم الله الباطن، تحقيق الإحاطة الإيه؟ المكانية. الله تعالى محيط، محيط بنا سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده محيط بالزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السنة الأول والآخر، والظاهر والباطن، ومحيط أيضا بالإيه؟ بالمكان. فأي شيء الله دونه سبحانه جل وعلا، وأي شيء عالي الله إيه؟ أعلى منه. ولا يفهم أحد أن معنى دونه يعني ربنا في السفل، لا، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. بل رب العالمين سبحانه جل وعلا عنده في كمال القرب وفي كمال قربه، هو في كمال إيه؟ ظهوره وعلوه، ظهوره وعلوه، كما قال بعضهم كما سأل إن شاء الله في مسائل التعبد لله عز وجل، كما قال بعضهم كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالمتناقضات، يعني المتناقضات في الخلق، يعني الخلق يعجزون أن يكون الخلق الإنسان في الخلق إما يكون عالي أو يكون فين في السفل، تقول لي فلان فلان نزل يبقى دلوقتي وفين في السفل، فلان طلع فلان فين في علو. لا، الله تعالى يجمع بين الأمرين، هو عالي وظاهر وظهوره مطلق، ذاتي سبحانه جل في علاه لا ينفك عنه سبحانه وبحمده، وهو أيضا قريب من علوي، فله الكمال في القرب وله الكمال في الظهور سبحانه وبحمده. اسمع، وهذا يدل على كمال صفاته وكمال كيفية صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه رد على من ظن أن إثبات الصفات يوهم التشبيه، ده مغفل، يقول إثبات الصفات يوهم التشبيه، أي تشبيه؟ طب شبه لك قربه وعلوه كده، فهمه لي بس، سبحان رب العظيم. أنت عاجز أصلا أنك تدرك معنى قرب الله مع ظهوره، جاء تقول يوهم التشبيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله تبارك وتعالى له الكمال في الدنو والقرب، وهو في علوه، وله الكمال في الظهور والعلو وهو في قربه سبحانه جل علاه. هو المحيط بعباده إحاطة كاملة شاملة لا تدركها العقول، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واجتماع الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا يجمع للعبد الإحاطة المكانية والزمانية. فالأول والآخر يجمع الإحاطة الإيه؟ الزمنية. فكل أول الله أول منه، الله قبله، وكل آخر الله بعده، وكل عالي الله فوقه، وكل قريب الله قريب منه أو أقرب منه، ليس دونه شيء سبحانه جل وعلا. فيجمع بالعبد الإحاطة الزمانية والمكانية. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال تعالى والله من ورائهم إيه؟ محيط، سبحان رب العظيم. العلم باب هذه الأسماء الأربعة، شوف الكلام اللي جاي ده، يدفع عنك الوسوسة. وده خلنا فهم عظيم، يعني سبحان رب العظيم. عشان كده الذي يتعلم العلم بمن أو بمعزل عن الصحابة ده خسر خسارة كبيرة، سبحان رب العظيم. شوف ابن عباس قال له أبو زميل وسأله عن شيء يجده في صدره وسواس، يعني فقال ما هو؟ فقال أبو زميل لا أتكلم به، مش قادر أقول. أما كانوا محترمين يعني، مش قادر إيه؟ مش قادر يقول في قلبي، خد بالك. فقال لي، فقال ابن عباس أشيء من شك؟ فرح ضحك ابن عباس، أشيء من شك؟ فضحك وقال ما نجا من ذلك أحد، ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من إيه؟ من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال لي إذا وجدت شيئا من ذلك، إذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنت بقى تقدر تفسرها لي؟ خلاص أهو الأثر جالنا أهو. قل لي بقى كيف الأول والآخر والظهر والبطن وكل شيء عليم دفع عنك الوسوسة. سبحانه وتعالى ممتاز صحيح. شوف ابن القيم ماذا يقول. قال ابن القيم فأرشدهم يعني ابن عباس بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل، إن في مخلوقات لها إيه؟ إلى ما لا نهاية، مفيش حاجة اسمها كده. المخلوقات لها إيه؟ بداية، لها بداية سبحان رب العظيم ببديهية العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، من؟ الخالق سبحانه جل وعلا، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، هو من؟ الله سبحانه جل وعلا. فكل شيء يزول ويبقى الواحد الأحد، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء سبحانه وبحمده. ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا لكان ذلك هو الرب الخالق، يعني لو كان قبل الله شيء كان منه يبقى الخالق هذا الشيء سبحانه رب العظيم. ولابد أن ينتهي الأمر إلى خالق، يعني لابد أن الأمر ينتهي أن فيه حد إيه؟ خلق، إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعده عدم باق بذاته، وبقاء كل شيء بعده فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهمت الكلام ولا زال الثاني؟ أي ثاني؟ طيب يقول لك لو كان قبله شيء مؤثر، لو كان قبل ربنا في شيء مؤثر كان الشيء المؤثر ده هيبقى ايه؟ الخالق. تمام. قال لك ولا بد ان ينتهي الامر، لابد الخلق ده كله ينتهي ان في ايه؟ خالق غير مخلوق وغني عن غيره، والا ما كانش هيبقى الاول، كان هيبقى مفتقر لايه؟ لحد قبله، وغني عن غيره. تمام. وفقير الى غيره، وإلا فالأول مش محتاج لحد، وهو الأول ده لو كان محتاج لحد كان فيه هيبقى في حد إيه؟ قبله، وقائم بذاته والكل يقوم به، لأنه الأول والكل بعد كده إيه؟ يقوم به سبحان رب العظيم، وموجود وكل موجود به، وقديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعده ايه؟ بعد عدمه. يعني ايه؟ هو الاول. فكل ما ياتي بعده سبحانه جل وعلا وجد بعد ان كان عدم. انت وجدت بعد ان كنت، الكون وجد بعد ان كان، لكن الاول سبحانه جل وعلا لا اول قديم لا اول له، قائم بذاته لانه كان الاول. ما هو لو مش قائم بذاته كان يحتاج حد يقومه، مش هيبقى هو يقول، مش هو يكون ايه الاول. فهو الاول قائم بذاته، لكن اللي بعد كده كله هيكون ايه؟ هيكون بهذا الاول سبحان ربي العظيم. فهو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. طيب يا شيخ فهمت وضح شيخ المسائل؟ فيعني سبحان ربي العظيم، يعني اي حد ياتيه وسواس في الحاد للناس اللي نسال الله يهدينا ويمسك السبيل عندهم غباء يعني غريب. انا اي حد اخواننا ينكر وجود الله سبحانه جل وعلا ده بالنسبه لي يعني مخ راح حته ثانيه، مخ مش موجود اصلا. سبحان ربي العظيم، اسال الله العفو والسلامه. فضلا بقى عن اللي يعبد فروج النساء او يعبد بقر او يعبد بوذا، يقول لك احنا ناس متحضرين وناس بنفهم. النصارى يتهمون انا بالتخلف وهم بيعبدوا ثلاثه يسموهم واحد، دول مجانين يا اخوانا، مجانين والله. بيعبدوا اله يصلب ويقتل ويصفى على قفاه ويدخل خلاء ويدخل ويقوم في بطن امه ويولد ويترطخ بدم النفاس، ده دول مجانين. بيتهمون احنا بالتخلف ودين التخلف، فالله المستعان. عشان كده عندما تأمل في هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن حدث عنده الربوبية التامة والألوهية التامة لله سبحانه جل وعلا. كيف نتعبد الله جل بهذا الاسم؟ بسم الله الظاهر. أولا الإيمان به وبمعناه وبما تضمنه من صفة كمال، ألا وصفة الظهور أو الظهورية أو الظاهرية أو الظهور أو الظاهرية. تبنى صفة يا سيدي ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه جل وعلا. طيب يا شيخ، إذا علمت أن ربك هو الظاهر فليس فوقه شيء، فلا شيء أظهر منه سبحانه وبحمده، فمن له أدنى تأمل في خلق الله سبحانه جل وعلا علم أنه موجود، بل وعلم أنه خالق ولا خالق سواه سبحانه جل وعلا. من تأمل أدنى تأمل في قضاء الله وقدره سبحانه جل وعلا تعرف تمام التعرف على حكمة الله ورحمة الله. كم وكم من مسائل كنت انت هتموت وربنا يقضيها لك، أن الله تعالى صرفها عنك وتقول يا الحمد لله أن ربنا ايه صرف عنك. كم وكم من هذه المسائل لو تأملت تعرف مدى رحمة الله، مدى حكمة الله، ومدى عجزي وضعفي وفقري سبحان رب العظيم. من تأمل في تشريع الله في كتابه وعلى لسان نبيه في سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيقن بلا شك أن هذا الشرع شرع الله، شرع حكيم عليم سبحان رب العظيم. انظر كيف يعني سبحان جل وعلا سطر آيات المواريث أحكام المواريث كلها في ثلاث آيات. إيه ده؟ يعني أي بلاغة هذه؟ أي قوة هذه؟ أي قدرة هذه؟ انظر بقى إلى تقسيم المواريث تقسيم بديع، من تأمل في حكمة الله سبحانه جل وعلا تعجب والله. انظر إلى مباحث الزكاة، وانظر إلى كيف يقسم سبحانه جل وعلا الأموال، أمور حكمة عليه سبحانه رب العظيم. يعني اللي يدرس أخوانا هذه المسألة اللي أستطيع أتأمل فيها واللي علاقة بالواقع، يعني مثلا لو واحد درس مثلا اقتصاد وغير ذلك، ده أكتر واحد ممكن يتأثر بفقه البيوع في الإسلام. ليه؟ لأنه فاهم شايف العطب، شايف الفساد المستشري الذي لا يتوقف سبحان رب العظيم. فإن لله وإنا إليه راجعون. يعني فمن لو أدى تأمل في خلق في آياته المتلوة أو آياته المشاهدة أو في قضائه وقدره سبحانه جل وعلا استدل على وجود الله، واستدل على أنه رب خالق حكيم عليم قدير سبحانه جل وعلا. كما قال لبيد بن ربيعة: فوعجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده جاحد، وله في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد سبحان رب العظيم. فأين الملاحدة الأغبياء الذين ينكرون وجود الله سبحانه جل وعلا؟ أين هم سبحان رب العظيم؟ تخيل أنت قاعد مع واحد أنت على يقين ان هو يعلم انك تعلم ان هو كذاب، ودي تقيم عليه الحجج بالايه؟ العقليه. يا ابني عقليه ايه يا ابني؟ عقليه ايه؟ والله العظيم هو كذاب وهو عارف ان هو كذاب وهو عارف ان انت عارف ان هو كذاب. الاشكال كله ان انت ما تكونش عارف ان هو عارف ان انت عارف ان هو كذاب، دي مشكله. يعني انت كنت داخل عليه فعلا فاكره عنده شبهه، يبقى انت متخلف عقليا. لا فيش حد كله فطر على وجود اله. تخيل هو واقف كده هذا الملحد وراح واحد ضربه على قفاه، هيروح بص قدامه صح؟ هيبص فين؟ وراه. يقول له لا، هذه الضربه اتتك من الطبيعه، الطبيعه خرقت هذه الصفعه على قفاك. هيقول لك ايه؟ هيقتنع؟ مش هيقتنع تماما، ويتنرفز ويزعل ويتعتزق بيا، وانا لازم اضرب اللي ضربني واشوف صح ولا غلط. يا اخي هذه صفعه اتتك من الطبيعه، صدقني الطبيعه الذي اتت هذه صفعه خلقت من عدم، من فراغ اتت الصفعه وتكونت يد ثم قامت بالضرب على قفاك. يصدق هذا كلام؟ انت بتتكلم مع مين؟ وجاي تقول لي احنا لازم ندرس الاحتمالات، احتمالات وان الكون مش عارف ايه وهذه الارقام، ويفضل يكلمني بكلام علمي اكنه مثلا بيكلم واحد بيفهم. تمام، بالضبط بالضبط زي الحيوان اللي بيقول انا اصلي قرد. طب انت اصلا قرد، انا مال انا؟ هتتنطط بقى كتير مغرز وقف في اي حته. سبحان الملك، المجمع العلمي يطلع ويتكلم يقول لك هذه نظريات باطلة وأثبت بطلانها وكذا وكذا، وكله عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل كده كل ده عشان يؤيد نظرية الإلحاد ان الدنيا هي اللي اتطورت. سبحان ربي العظيم، وامور كثيرة تثبت بطلان هذه النظرية. سبحان ربي العظيم، اكبر دليل على كده ان في قرد لسه موجود. ما هو القرد، انت لو كان اصلك قرد كان ايه اللي حصل؟ كان كل القرود بقت بني ادمين حبيب قلبي، مفضلش غيرك هو، انت لسه فاضي. مش معقول، مش معقول، ده تخلف عقلي. انت رحت تقنعه بايه؟ طيب يعني ده مثلا ابوه كان الشمبانزي الكبير، انت متخيل مدى الفساد في المناظرات مع هؤلاء؟ انت متخيل؟ يقول لك وجدنا الحلقه المفقوده، يقول لك ايه؟ وجدنا الحلقه المفقوده. وانت بقى تروح يا عيني تثبت ان هذه لم تكن حلقه مفقوده، بل كانت موجوده من مئات السنين وما زالت موجوده، وهذه الحفريه. يا اله الا لا اله الا الله، انت بتعمل ايه؟ سبحان رب العظيم. طب احنا ليه ما اتطورناش اكتر من كده؟ يعني مثلا ما بقتش بعد كده تنين مثلا، تحاول تثبت انسان بتنين. انت كده كمال، انت كمال مثلا. الله المستعان. كذلك أين من يعبد آلهة أخرى غير الله سبحانه وجل وعلا؟ أين من يعبد بوذا؟ أين من يعبد البقر؟ البقر هذه قبل أن توجد، قبل أن توجد يا أخي، من كان يطعمك؟ من خلقك طيب؟ من كان يدبر الكون قبل أن توجد هذه البقرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فضل هم يعبدون بقى عيسى أو مريم عليهم السلام. إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الظاهر فليس فوقه شيء، علمت أن له الغلبة فلا شيء يظهر عليك سبحانه جل وعلا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا شيء يظهر عليه. وسبحانه جل وعلا ينصر دينه وينصر أولياءه وينصر عباده سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شريطة يعبدونني لا يشركون بشيء، لا يشركون بشيء، بشرط يعبدونني لا يشركون بإيه؟ شيئا. والله تبارك وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طب النتيجة إيه؟ ويأبى الله، خلاص المسألة انتهت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله منصور لا محالة. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبقى على ظهر الأرض بيت مدر، يعني بيت طين قرية يعني، ولا وبر، يعني حتى الخيم في الأماكن النائية البادية البعيدة، إلا وأدخل عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي رواية: إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام، وبذل ذليل يذل به الكفر، يذل به الكفر. سبحان رب العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بفضل الله سبحانه وجل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: وهم كذلك. هذا رواه مسلم في صحيح من حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن قد يقول قائل في بعض الأحيان: شيخ، أهل الكفر يظهرون على الإسلام. نقول: الله تبارك وتعالى قد يظهر، قد يجعل الدولة لأهل الكفر على الإسلام لحكمة منها. قال تبارك وتعالى: ولا تحنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن هو يجعلك تتمسك بدينك حتى وإن كنت مقتول مغلوب، يتعبدك سبحانه وجل في علاه بالسراء والضراء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنت مستمسكا بدينك فأنت في العلو، وهذا يدل على أن العلو بسبب الدين لا بسبب الغلبة والسلاح. فالله تبارك وتعالى يبين علو المسلمين. أديك شايف أخوانا الناس كيف تقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهم في علو. سبحان رب العظيم. وكيف لهم أنفة وعز، سبحان رب عز الإسلام والمسلمين، سبحان رب العظيم. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الحكمة الأولى لبيان أن العزة والعلو من أجل إيه؟ من أجل الإسلام. فلا تظن أن عزتك بالسلاح أو بالعتاد أو بالنصر على الأعداء بالأعداء، لا، عزتنا تكون بالإسلام بفضل الله سبحانه وجل في علاه. كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغير دين الله أذلنا الله. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى بيت المقدس فوجد البطرارق يبكي، فقال: لا عليك، إنما الدنيا دوليك، يوم لك ويوم عليك، مش مشكل. شوف يواسيه، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. يعرف الله تعالى، يعلم هنا علم محاسبة، خد بالك، يعلم علم حاسبكم عليه، يعني الذين آمن ها ويتخذ ويصطفي من هؤلاء المؤمنين إيه؟ شهداء. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. لو الدنيا كلها نصر نصر نصر نصر، مش هنعرف المنافقين، مش هنعرف الايه، اهل النفاق مش هيظهروا. سبحان رب العظيم. وليمحص الله الذين امنوا وكان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الايه، من الطيب. سبحان رب العظيم. وده في كل الاحوال، يعني ما اظنش المساله مثلا لها علاقه بالغلبه فقط، لا، قد يكون مثلا اهل الاسلام مثلا في ضعف او غير ذلك، فتجد بقى يطغى ويظهر طغيان ويظهر الفساد في قلبه، نسأل الله العفو والسلام. قال: وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. فما سلط الله كافرا على أهل الإسلام إلا لأن الله أراد أن يمحقه سبحانه جل وعلا. كذلك لبيان أننا نصبر لا كصبر البهائم. أم فالكفار يصبرون كالبهائم، يعني يصبرون كالبهائم قهرا، يعملوا ايه يعني؟ اما نحن نصبر ايه؟ نصبر رضا بقدر الله سبحانه وجل في علاه وفرحا بثوابه. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السدي أي لا يكال لهم كيلة ولا يوزن لهم وزنا بل يغرف لهم غرفا. سأل الله تعالى جل وعلا من هؤلاء. وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تخونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفارق بقى وترجون من الله ما لا يرجون إن هم يصبرون صبر البهاء كصبر البهائم، أما نحن نصر صبر الإيمان بالله سبحانه جل في علاه. كذلك ليستخرج الله تبارك وتعالى منا عبادة الانكسار والغلبة الانكسار والقهر له سبحانه جل في علاه، لأنت تتضرع لربك سبحانه جل في علاه أنه ينصرك، وتعلم أن النصر يكون من عند من؟ من عند الله سبحانه جل في علاه. قال وما النصر إلا من عند الله سبحانه رب العظيم، فتتعلم الافتقار إليه اللجوء إليه سبحانه جل في علاه. كذلك تكميل لعبادة العباد يعبدوهم في الرخاء وفي الشدة، يعبدوهم في الغلبة وفي حين تكون الدائرة عليهم، يعبدونه في الشدة والرخاء في العافية والبلاء في الشكر والصبر في العسر واليسر. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الظاهر، طبعا قبل أن ندخل في هذه النقطة وننتقل، يقينا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النصر إيه؟ بعيد، لسه بدري، صح؟ قال تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب سبحان رب العظيم. لذلك قل ممن ينصر الله تبارك وتعالى به الدين، لأن كده كده نصر دين الله تبارك وتعالى إيه؟ منصور. فأنت اللي محتاج تكون في الصف كده لينصرك الله تبارك وتعالى سبحان رب العظيم. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء، امتلأ قلبك بمحبته سبحانه جل في علاه. ليه؟ الظاهر هو الذي ظهر للكل بأفعاله وخلقه بشرعه بقضائه وقدره سبحانه جل في علاه، ظهر لهم قويا عزيزا حكيما خالقا خلاقا سبحانه جل في علاه عالي متعال سبحانه وبحمده. فامتلأ القلب بمحبته. ليه امتلأ القلب بمحبته؟ لأنك بصورة شديدة عندما تلجأ لمين؟ إلى هذا الظاهر. عندما تصمد إليه في الحوائج تصمد إلى هذا الظاهر، عندما تفر إلى هذا الظاهر سبحان رب العظيم، لأنه ظهر لك في هذا الإيه؟ في هذا الكون سبحانه وبحمده. فتستقيم عبوديتك ويستقيم حبه في قلبك، ويستقيم حبه في قلبك. كذلك يجتمع قلبك على هذا الظاهر سبحانه وبحمده ربا يقصد ويصمد إليه وعظيم وحكيم ويفتقر إليه ويفر إليه ويهرب عند الفرار. إذا علمت أن الله هو الظاهر امتلأ قلبك بالتضرع إليه بهذا الاسم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة في حديث أبو هريرة المذكور في أول الدرس، وكذلك يا رب يا ظاهر أظهر دينك وانصره على العالمين، تتعبد بهذه الأسماء. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء، فهو العالي الأعلى المتعال في غاية العلو وكماله، فليس فوقه شيء سبحانه جل في علاه. فجهة العلو هي أشرف الجهات وأعلاها. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة عليه يرحمك الله. ولأن له الكمال في كل شيء سبحانه جل في علاه، فهو باطن ظاهر ولا منافاة بينهما كما بينا. فهو باطن ظاهر، هو مع بطونه هو ظاهر، ومع نزوله من السماء الدنيا كل ليلة هو ظاهر، بل له الكمال في الظهور، فلا شيء إيه؟ فوقه بحال من الأحوال. وهذا فيه رد على من قال أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو أنه حال في المخلوقات. تعالى الله عما يقولون كيف نعلمون كبيرا الاتحاد الحلية يقولون ربنا صح عليه حال في المخلوقات، كيف ذلك وهو الظاهر فليس فوقه شيء. والذي يقول هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن يسار، كيف ذلك وهو الظاهر فليس فوق شيء سبحانه جل في علاه؟ بل هو الظاهر فليس فوق شيء، فهو بائن منفصل عن خلقه سبحانه جل في علاه. وإذا فيه رد على هذا، يعني من ظن نفسه عاقلا إن لله وإن إليه راجعون، يقول طب ما تقول ربنا في العلو، طب لو الناس اللي تمسك قرى الجنوبي ربنا هيبقى فين بالنسبة لهم؟ في العلو يبقى تحت. ففكر نفسه كده ايه ذكي بقى وبيفهم بقى وجاب يا الله على الغباء. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ انت بتتكلم عن مين؟ سبحان ربي العظيم. يا اخي ما الكون في كف الرحمن الا كحبة خردل في يد احدكم، انت بتتكلم ازاي؟ يا ذكي يا ذكي اسمع، القمر فين بالنسبة للأرض؟ فوق بقى مخلوق بالنسبة لك خلاص، كرة جنوبي كرة شمالي شرق غرب شمال بالنسبة لك ده بقى فوق خلاص، خلاص كده اقتنعت يعني؟ فما بالك بالذي أحاط بالكون كله. والله اخوانا ده جرأة على الله سبحانه جل وعلا، يعني غير معلوم. يعني ما الذي أوصله لذلك؟ ما الذي أوصله لذلك؟ ولا بد أن يتعرف على الله تعالى حق المعرفة. إن لله وإن إليه راجعون. ويظنون أنهم عقلاء، بل ويظنون أنهم ينزهون الله تعالى عن النقص. فإن لله وإن إليه راجعون. وهؤلاء الآن هم المعظمون، وهؤلاء هم العلماء المجتهدون، ولا أحد يجتهد غيرهم. أنت فاهم؟ وهذا يدل على عظمة هذا الإله الظاهر الباطن. هو سبحانه جل في علاه ظاهر وهو نازل، ظاهر وهو باطن سبحانه جل في علاه. قل لأبي سعيد الخزاء أو الخراز رحمه الله بما عرفت الله؟ قال بالجمع بين النقيضين، يقصد بذلك أن الله تبارك وتعالى جمع له النقيدان سبحانه جل في علاه، اللذان لا يجمعان للإيه؟ للمخلوق. الخالق المخلوق يبقى نازل وفوق وظاهر، ينفع؟ لا والله سبحانه وبحمده. وهذه فيها إشارة إلى أن كيفية صفات الله إيه؟ غير مقدور عليها، غير مقدور عليها. وهذا في رد على السفهاء الذين قالوا إثبات الصفات يقتضي التشبيه. تشبيه إيه طيب؟ أنت تعرف إيه كيفية أصلا عشان تقول يقتضي التشبيه؟ والله هذه سفاهة. ثم يتهمون القرآن بأن ظاهره كفر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حديث في التشبيه، ويتهمون من أثبت الصفات بأنه مجسمة حشوية. هي أي جرأة هذه على دين الله سبحانه جل وعلا؟ لا أدري. إن لله وإن إليه راجعون. كما قلت لكم هذه فيه إشارة إلى أن كيفية صفات الله تعالى لا نستطيعها، ولا يقدر أحد على إدراكها. قال الخضر لموسى عليه السلام لما نقر العصفور من ماء البحر، قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا الإيه؟ البحر. إيه بقى اللي احنا عندنا؟ ولا حاجة، ولا حاجة. سبحان ربي العظيم، سبحان هذا الرب العظيم الظاهر سبحانه وبحمده. كذلك إذا علمت رب أن ربك هو الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه وبحمده، فلا شيء فوقه في عدد الصفات، ولا في أسمائه، ولا في كيفية هذه الصفات، ولا في كمال هذه الصفات سبحانه وبحمده. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الظاهر ليس فوقه شيء، فينبغي عليك أن تكون قويا في الحق تظهره، لأن الله تبارك وتعالى ظاهر ينصر دينه. كن ناصرا لدينه سبحانه جل في علاه، كن قويا في الحق ناصرا له، دامغا للباطل بالحجج والبراهين، تنزه دين الله سبحانه جل وعلا وتدافع عن دين الله سبحانه جل وعلا، كل تدفع عن دين الله تعالى كل شبهة وكل خلل وكل عيب وكل اعتقاد باطل. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا من جهل الأمر ديننا. فكما يعني يكون الباطن يطلع على قلبك، فينبغي عليك أن تضمر فيه اعتقادا سليما فيه، فكذلك الظاهر سبحانه جل وعلا ينصر دينه، فكن ناصرا لهذا الاعتقاد، كن ناصرا لهذا الاعتقاد. نكتفي بهذا القدر. والحمد لله أن وفق إلى هذا القدر، ونستغفر الله تبارك وتعالى عن أي تقصير في حق أسمائه سبحانه جل في علاه، لكن هذا ما تيسر من الجهد القليل والعلم القليل، فما كان من توفيق من الله الجليل سبحانه جل في علاه، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله رسوله منه بريئان. أتهي بهذا القدر هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.